هل يجوز تلبيس بعض الأسنان بالذهب أو الفضة في بقصد الزينة؟ لا يجوز للرجل، أما المرأة فأمرها أسهل. أما الرجل لا يجوز يربطها بين الجهنم إلا إذا كان بعد الحاجة إلى ربطها وهو زينة ربط الأسنان بالذهب فلا بأس، وإن شئت غيره فهو أحرم. أما اتخاذ جبار الزينة أو صبرها بالذهب للزينة هو لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.